شارك كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مراسم تولية لرئيس جمهورية إيران الإسلامية، والتي جرت في مقر البرلمان الواقع في طهران عاصمة إيران يوم الخامس من هذا الشهر. حضرها رؤساء الدول والحكومات والوفود بمختلف البلدان وممثلو الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وشخصيات الإيرانية في الحكومة والبرلمان والمحافل العسكرية والدينية وإلى آخره. في نفس اليوم دعي كيم يونغ نام إلى مأدبة أقامها الرئيس الإيراني.